موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. باب المسح على الخفين. المسح على الخفين من المسائل العظيمة والكبيرة إلى الدرجة التي جعلت العلماء يذكرونها على الإيه؟ في العقائد. يذكرونها فين؟ في العقائد. تلمعي الإمام الطحاوي يقول في عقيدته: ونرى المسح على الخفين، ونرى المسح على الخفين. لا، دي مسألة فقهية. و مش واجبة، ده كان ده يوم أفضل واضح، يعني مشروع يشرع ماشي، والاستحباب والحاجه دي تفصيله ذلك. فكيف يذكر هذا في العقائد؟ قالوا: لان الرواب واهل البدع لما انكروا المسح على الخفين وهو امر تواترت به الاحاديث، رواه مسح الخفين رواه 40 من الصحابه تواتر، كان من اعتقاد المسلمين أن يعتقدوا ثبوته اعتقاد مخالفة لإيه؟ لأن إنكاره شعار أهل البدع، لأن إنكاره شعار إيه؟ البدع، فصار لزاما أن نعتقد ثبوته لأنهم ينكرون أمرا متواترا. انتبه معي، مسح الخفين ولا تواتر به الحديث، ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، رؤية شفاعة حوض ماشي، ومسح خفين، وهذه بعض النظم، هذا نظم بعض الحديث المتواترة في هذين البيتين. فقال: ومما تواتر من كذب، أي حديث من كذب عليه متعمدا، ومما أي من الأحاديث المتواترة من كذب، أي من كذب عليها متعمدا، ومن بنى لله بيتا واحتسب، من بنى لله بيتا ولو كان مبحث قطاع إلى آخر الحديث. طيب، ورؤية أي رؤية الرب في الآخرة، حديث متواترة، شفاعة ثبوت الشفاعة، وحوض أي ثبوت الإيه؟ حوض النبي، أحاديث حوض النبي حديث متواترة، ومسح خفين، وهذه قال ومسح الخف، حديث مسح الخفين، وهذه بعض الاحاديث المتواتره، وهذه بعض الاحاديث الايه، يعني بعضهم جمع الاحاديث المتواتره في كتب مستقله زي كتاب الازهار المتناثره في الاحاديث المتواتره للكتاب وغيرها ماشي، اظن الشيوخ له كتاب كذلك في الاحاديث المتواتره. يبقى عندنا هي ليست كثيره، يعني وصف حوالي 200 حديث، لكنها موجوده. وتعلمون المتواتر من الحديث هو الذي رواه جم غفير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ما رواه جم غفير تحيل العادة تواطؤهم على الايه؟ على الكذب. وهو ينقسم الى قسمين: تواطؤ اللفظ ومعناه كما هو معلوم في المصطلح الايه؟ الحديث. طيب، يبقى احنا يا جماعه كنا بنتكلم هنا عن ايه؟ مسح الخفين. ليه اهل السنه قالوا انه ايه؟ قالوا انه من عدو من العقائد، لأن أهل البدع أنكروه، فلما اشتهر هذا عن أهل البدع وصار شعارا له إنكار المسح على الخفين، عد أهل السنة مسح الخفين إيه؟ أيوه عقيدة، عدوا عقيدة، أي عقيدة إيه بإيه؟ بثبوتها، لأننا من عقائدنا أننا لا ننكر شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. تبه معي، لا ننكر شيئا إيه؟ ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أدلة المسح على الخفين عندنا الآية، دليل القرآن والسنة والإجماع. من القرآن الآية بالإخراب الكسر خلافا للروافض لا لها بالغلاء، هي دليل على مسح الايه؟ على الخفين. ومن السنه الاحاديث المتواتره، ومن احاديث جرير وحديث المغيره ماذا أخبرك فأهويت على أخبرك أنت إزاي؟ الزعقار دعهما فهم إيه؟ أدخلتهم إيه؟ وحديث جرير بالذات كان يعجبهم لأنه كان بعد إسلامه كان بعد المائدة نزول إيه؟ خدت بالك آية المائدة كان بعدها فكان يعجبهم أخبرك حديث جرير واضح والأحاديث كثيرة مذكورة في المس والنبي يتكلم أن الإيه؟ زي ما يجب في تفصيلات فعندنا من القرآن آية الكسر دليل على المسح على الخفين وأحاديث جرير وغيره والأحاديث كلها متواترة المتواترة ذكرنا الآن الكلام فأخبرك حديث متواترة في المسح وعدنا اللي خلاهم خلى أهل السنة عبدوا من الإيه؟ من العقائد. طيب السؤال هل الأفضل المسح أم الغسل؟ هل الأفضل المسح أم الإيه؟ أم الغسل؟ أيهما أفضل؟ يعني غسل الرجلين وتخلع تنزع وتغسل لأن بعض الناس أحيانا تتفق معي أو المسح لذلك تغسل. قالوا بعض قال الأفضل المسح وبعض قال أن ده عشان ثبوت الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والرخصة والبعض قال الأفضل إيه؟ الغسل أنه الأصل والصواب في هذا التفصيل أنه لا يتكلف ماشي غير حالته التي هو عليها فإن كان لابسا له على له أي للخفين أو ما يقوم ماشي الجوربين أو نحو هذا على طهارة فإنه يمسح عليهما وإن كان كانت رجليه أخبرك ليس عليهما شيء فالأفضل له ليه الغسل لا يتكلم فيلبس ليمسح تبي معي فتقولي لما في الشتاء احنا احيانا الواحد منا بايه ها ما انت عندك دي مش تكلف دي رخصه بتعملها انت طول اليوم وتيجي مثلا الفجر تغسل وتلبس عشان كل يوم تمسح عشان الايه البرد فدي من محاسن الشريعه انت عندك سبب وهو البرد والغسل دي من محاسن الشريعه واضح هذه محاسن الايه الشريعه او تلبس وانت مسافر او رايح شغلك كده كيف تلبس فبتلبس على وضوء طب هذا شيء دي من محاسن الشريعه والتسهيل وذلك دي دايما تتاملها تجد فيها التيسير يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تبع معي خلاص انت راجل هتلبس ورايح شغلك فتروح بتوضي نمت بعد الفجر وقايم بسرعه تروح الشغل تتوضى وتلبس شرابك عشان ايه؟ تمسح وانت في العمل تيسيرا من هذا السبب موجود انك تبقى مشغول وفي العمل وعايز تتابع معي فده مش تكلف ده مش ايه؟ وجاي كده بتلبس الجورب او غيره عشان الحذاء واضح فده مش تكلف هذا ليس تكلفا لكن ده انا بتكلم واحد ايه؟ هو متوضى هيتوضى ويقوم يتوضى يروح لابس مخصوص تابع معي عشان ايه؟ تابع طبعا لازم البسها على طهارة يعني الاستمرار ذاتي بعدها لكن قالوا ده الايه الافضل عدم التكلف حسب الحاله التي انت ايه عليها. طيب يقول يجوز المسح على الخفين وما اشبههما ما اشبههما زي من الجوارب الصفيقه التي خد بالك بقى تزبط في القدمين الجوارب الصفيقه يعني الجوارب الايه التقيله هل هذا الشرط الجوارب الصفيقة هل هذا القي شرط في المسح على الجوربين طبعا كل تبدأ كده المسح على الخفين والخفين مصنوعان من جلد وما يقوم مقامه طب ده مش ليه الجورب ده من القماء في حديث عندنا في رواية الجورب صح العلامة أحمد محمد شاكر وغيره من المحدثين موجودة والعبرة بالمسح هنا ما غطي به ليه كل ما تغطى به القدم تبع معي واضح سواء كانوا ايه الجوارب او الجرامير ايه الجرامير جمع جرموق ماشي ده خف ايه تصيح يعمل من الايه من الجلد طيب هل هذان القيدان اللي هو قيد ان يكون الجوره صفيقا فيه كده مش رقيق او تبع معي هذا قيد معتبر أنه لم يدل عليه دليل وأن الجوارب كل يوم صحيح عليها كان صفيقة وغيره إلا اختلفوا بقوة في الرقيقة جدا التي وقالوا إن الحكمة أصلا منها منتفى لأنها لن تغطي لن تدفئ الرجل ولن تفيد انتبه معي. فقالوا هذا خلاف، هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال مطلقا كل ما يغطي القدمين يمسى عليه، ومنهم من قال إلا هذا الرقيق جدا الذي يشف لأنه لا يكاد يستر أخبارك إيه البشرة، يعني حاجة رقيقة جدا ده وقع. أما ما دون ذلك الجوارب العادية بتاعتنا اللي هنلبسها دي كلها فالراجح أنها ليجوز المسح عليها ويشرع، وهذا الشرط والقيد لم يدل عليه دليل، لا دليل عليه هذا القيد، لا دليل عليه. طيب وتثبت في القدمين، ثبوتهما في القدمين ماشي، هل قالوا لأنما بتنزل تتعرى الرجل يعني كان مثبتان في القدم ها يعني واسعة ولما تمشي تتعلى لحد الرجل ما تصل لنصها أو جزء كبير، هذا كلام وجيه يعني أنت كده أصبح عندي إيه بينكشف جزء من إيه مما يجب غسل، مما يجب إيه غسل، يبقى لازم يكون ساترة لمحل إيه الغسل عشان ما ينفعش جزء يجب غسل وجزء يجب مسح، ولا يجتمع مسح إيه وغسل في العضو الواحد إلا في الجبائر كمساء في الجبيرة واضح. وعليه طب الخطأ فين في أو الذي لم يدل عليه دليل في ثبوتهما بنفسهما، بعض العبارات عن علم أخرى يقول لك تثبت في القدمين بنفسهما، يعني أنت لو واسع وربطت ما يبقى رباط فيبقى كده ما ينفعش إيه تمسع عليه، وهذا تحكم بلا دليل، وهذا تحكم بلا إيه إحنا العبرة إنهما ثابتتان تغطيان محل الفرق سواء كان هذا الثبوت بنفسهما أو إيه أو بغير شيء ثاني، لأن العبرة مغطى. واحد عنده شراب بقى خلاص يعني واسع من رقبته فإيه فما بيثبتش بيه بنفسه فبيعملوا إيه، وخاصة الكلام طبعا ده مش دلوقتي لكن زمان لحالة الناس والفقر والرصاص كان لازم نراه كثيرا، تلاقي ما عشان شراب وايه وناس مسكين معاه هيروح لابسه شراب وحق، لكن الان طبعا من يفعل هذا ها رغب من العيش وتسخط ما اكثره مش حتى الحمد لله، لا زمان ده كنا نراه كثيرا تلاقي مسكين يا طول الشتاء الشراب ولا والاسلك بيقطع ويطلع شراب ولا ويلبس اسلك، ليه؟ لان غالب الناس كان هو جورب واحد ولفترات طويله فكانت حاله الناس فيها رصاصه وفقر، اما ان هذا في هذا الزمان بفضل الله علينا وعلى الناس لا خدت بالك انتبه. فبالجورب الذي لا يصل محل القدم زي المشهور دلوقتي اللي نازل تحت الكعبين هذا لا يصح ليه المسح، لازم يصل محل الرطيب. يبقى عندنا هذا اذا ثبوته طب يزاد على هذا لما يقول لك يمكن المشي فيهما ده شرط، هذا الشرط معتبر؟ لا ليس معتبر، لا دليل عليه، لا دليل ايه عليه واضح. يبقى انا عندي يجوز المسح على الخفين وما اشبههما من الجوارب ماشي، الكذب في القدمين عن تغطي محل الايه الفرد ماشي او ما يقوم مقامهما واضح يعني يغطيها لحد الكعبين ماشي، يقول بقى التي تجاوز الكعبين عشان تبقى محل مغطية محل الايه الستر محل الفرد في الطهارة الصغرى، في الطهارة الايه يبقى المسح على الخفين فين ليه ايه الطهارة الصغرى الوضوء ليس بالغسل، ليه؟ لان الغسل ايه يجب فيه تعميم البدن بالايه بالماء، يجب فيه تعميم البدن بايه بالماء يوما وليله للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث الى مثله واضح. طيب تابع معي طار السرعه يوما وليله المده بقى هي. احنا عرفنا مشروعيه المسح على الخفين الدليل عليهما الأفضل فيهما أن لا يتكلم خلاف حالته بالشروط، أن يكون لابسا لهما على إيه؟ على طهارة. واضح؟ لابسا لهما على أول شرط، أن يكون لابسا لهما على عدة شروط، أن المتن كده مشى، أن يلبسهما على إيه؟ ليلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مغلمة، فهويت أنزع عنه خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ركز معي، إن كل لبسهما على طهارة كاملة، وقد وقع الخلاف، وقد وقع ليه الخلاف، هل يشترط لبسهما على طهارة كاملة أي بعد أن يفرغ تماما من الوضوء أو طهارة أو غسل انتهى خلاص من طهارته، أم أن المقصود بالطهارة طهارة هذا العضو مستقلا؟ تيجي تعرف أنت ذات يعني، هل إنه يجب إن هو لا يلبسهما إلا بعد ما يكون انتهى من غسل رجليه الاثنين فيلبس، ولا خلع وغسل رجله اليمين وراح يلبس ورجله الشمال وراح لابس؟ ها ده يمسح. بالمسألة خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يلبسهما بعد الفراغ من الطهارة، لأن دي الطهارة شرعا لا تكون أنت متطهرا إلا بكمال الطهارة، بكمال الإيه؟ الطهارة. الذين قالوا بجواز المسح عليهما لو لبسهما بعد غسل كل رجل، لبس الواحد قبل أن يفرغ من الطهارة، قالوا المقصود طهارة هذا العضو مستقلة، طهارة هذا العضو إيه؟ وفي هذا نظر، وفي هذا إيه؟ نظر. فحقيقة الراجع الذي يميل الإنسان إليه أنك تلبسهم بعد إيه؟ طهارة كاملة، بعد طهارة كاملة. طيب، أن يكون إيه؟ طاهرين، يبقى هما نفسهم ما يكونش فيهما إيه؟ نجاسة، يبقى تلبسهما بعد طهارة وأن يكون إيه؟ طاهرتين، ليس فيهما نجاسة. طيب، ثالثا ساتران لمحل الإيه؟ أو ساترين لمحل الإيه؟ الفرق، ساترين لمحل الإيه؟ الفرق. طيب، ما زاد على هذا من الشروط؟ طيب، لو كان الجورب مخرقة فيه خروق، اختلف أهل العلم فيه، والراجح أنه يمسح عليه ما دام يسمى جوربا، ما دام لسه اسمه جورب يمسح ايه عليه. وقال الأوزاعي في هذا، وهل كانت جوارب الصحابة إلا مخرقة ومنسقة؟ تعرفين بقى غزات الرقاع والتعال، ده الصحابة كان يفضل يلبس حد ما يمتلئ بالخروق، تبعوا وان الله عليه، فهل كانت جوارب الصحابة إلا الله؟ طب معي. طيب، والحد في هذا الفيصل زي ما شيخ الإسلام تيمية، وهذا هو الصواب، أنه يمسح عليه ما دام يسمى إيه؟ طول ما اسمه جورب خلاص، لكن ساعه ما يكون خرج بقى على اسمه جورب خلاص ما ينفعش. طيب، المدة يمسح والمسح في الطهارة الإيم، وده شرط في الطهارة الإيم صغر، لو مسح الخفين والجوربين، المدة يوم وليلة للمقيم وللمسافر ثلاثة أيام بإيه؟ بلياليهم. طيب، تحسب المدة منين؟ هنا بيقول ثلاثة للمسافر من الحدث إلى مثله، يعني هنا بيقول تبدأ مدة المس من أول إيه؟ هيحسب المدة من أول حدث بعد اللبس إلى الحدث، ماشي؟ واضح؟ فإذا لبس الخوف بعد صلاة الفجر ثم أحدث الساعة 10، يبقى مدته منين؟ لحد الساعة 10 امتى؟ من اليوم الثاني. هو المدة بيحسبها منين؟ من الساعة ايه؟ من لحظة الحدث. تبقى معي، واضح؟ من لحظة الايه؟ الحدث، ان اول ما يحدث يبدأ الايه؟ الحساب. فقلت له ايه الفرق؟ يبقى هو لو جاب الحالة دي حسبنا من الحدث، هو احدث الساعة 10، مسح بعد صلاة الظهر، في صلاة الظهر جابها بكرة مسح لآخر وقت الساعة كام؟ الساعة 10 واضح؟ فمسح لصلاة الضحى ثم أحدث في الظهر يعمل إيه؟ يلزمه أن إيه؟ أن يقلع ويغسل لا يمسح. ليه؟ لأن المدة انتهت بالنسبة له على هذا القول. القول الثاني بقى قال تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث. أول إيه؟ مسح بقى في صلاة الظهر وأحدث من 10 من 9 من 8 بعد الفجر مباشرة. نحسب منين؟ هي من صلاة الإيه؟ من صلاة الظهر. خدت بالك؟ يبقى يمسح لحد 5 صلوات معاه. طيب استمر كم وأخبرك ومسح بعدها يبقى الحساب من مدة الإيه؟ الأول مسح. واضح؟ ودي رواية عن إيه؟ عن أحمد. مثلا لو لابس الخف ثم أحدث بعد صلاة الفجر ومسح لصلاة الظهر. فعلى القول الإيه؟ لو تنتهي المدة بعد الإيه؟ بعد الفجر من يوم الثاني. على القول الثاني لا تنتهي المدة إلا وقت الإيه؟ الظهر. إلا وقت الإيه؟ الظهر. طيب ومتى مسح؟ يقول ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. هنا بقى بيبين إذا انقضت المدة. ركز معايا يا عم فارد. يعني أنت راجل ليك يوم وليلة أنك مقيم، ليك يوم وليلة أنك إيه؟ مقيم، أو حتى 3 ليالين أنك مسافر، ومدة المسح خلصت آخر مسحة لك كانت في صلاة الفجر أو صلاة الظهر. هنا في الحالة دي إيه؟ ها؟ على القول ده ان الطهارة بمجرد ما صليت داخل مسح ايه؟ بطل، يعني مفيش اي نقص لم تحدث. مجرد انقضاء المدة على هذا القول ناقض. فهمت ازاي؟ ولو لم تحدث يبقى ما ينفعش تصلي بعد كده بايه؟ وانت لابس لازم ايه؟ تتوضا، لانك انت كده احدث حتى يتوضا. انت كده ايه يلزمك ليه؟ الطهاره. ده على هذا ليه؟ على هذا القول وهو بطلان. انتبه معي الايه؟ الوضوء او الطهاره بانقضاء المده. طب ده قوله. القول الثاني انه ايه؟ ده بالنسبه لانقضاء المده، انه على طهارته ما لم يحدث ما لم ايه؟ وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا ترتفع إلا بيقين مثله، ولا يثبت نقضها إلا بناقض صحيح ثابت وليس عندنا ذلك. خلاص ده راجل متوضي وده كده فين؟ إن أنا جيت بآخر وقت ليا مسحت صلاة الظهر وظللت على وضوئي حتى العشاء، هل هذا يلزم ان يتوضا ولا تصح الصلاه؟ صح الصلاه. رجل لم يحدث ونقض الوضوء لا يكون الا بدليل وليس عندنا دليل، وليس عندنا دليل. فده رجل على وضوء صلي وليس عنده ايه؟ اشكاليه. واضح؟ لأنه ما عندوش مشكلة. خلاص هو على وضوء، هذا هو الراجع. وهذا هو الايه؟ الراجع. ليه؟ انه لا ينتقد وضوءه بمجرد انقضاء المدة. لماذا؟ قلنا لأمرين. أولا ها أو قلنا لأن ثبوت الوضوء بيقين لا يزول إلا، وقلنا أنه لا أن الطهارة لا تنتقد إلا بدليل صحيح وليس عندنا. طب ده بالنسبة لانقضاء المدة. طيب وقوله اللي هو ايه؟ خلع. خلع قبلها. هنا خلع قبلها يعني ايه؟ يعني خلع قبل انقضاء المدة. انت ليك يوم وليلة وجيت عملت ايه؟ ها صلاة مسحت العصر وصليت المغرب كان ورحت خالع وجات العشاء. عشان بس تتصور المسألة قلت لك اهم حاجة تصور المسألة، وقلت لكم مراه ده اهم حاجة في دراسة الفقه في المادة عشان انا عارف العبارة دي احفظها منين. فاهم؟ بعد ذلك كله يسير، عبرة انك فاهم الكلام. واضح؟ طيب فجت عندنا الايه؟ صلاة العشاء وانت ما حدثت اي حاجه غير انك خلعت الجو او الخط غير انك خلعت ليه. طيب ايه العمل في هذا؟ اكثر من قول اهل العلم، منهم من قال وهذا عليه الاكثر انه بذلك قد ايه قد نقضت ايه طهر ويلزم ان يطهر ولو لم يلبس، وده كثير ذلك واضح. ومنهم من قال لا يلزم الا ان يغسل الايه رجليه، وهذا قول من لم يشترط الموالاه في الوضوء، اللي عنده الموالاه مش ايه مش شرط. قال لا يجزئ ان يغسل رجليه، خلاص راح غسل رجليه كده الاثنين وكده على الوضوء. ومنهم من قال لا يلزم وضوءه صحيح ولا يلزم ان يغسل رجليه، ومجرد الخلع لهما لا ينقض الوضوء، رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه. طب ليه؟ قال لك اولا لان الوضوء ثابت بيقين ونقضه لا يكون الا بدليل، وليس عندنا دليل على نقض الوضوء بخلعه. ثانيا ان هذا يشبه من يمسح راسه ثم يذهب فيحلق شعره، فهل ينتقد وضوءه بحلق شعره الذي مسح عليه؟ ما هو الفقه بقى، من عايزك تاخد بالك ما هو الفقه. الفارق هو الشعر ده اول ما تجوز من جزء ده اولى لجزء ان الانسان حينما ينفصل وهو ممسوح اولى ان يكون النقض به، لان الذي يلتصق وهو جزء اولى من ان ينفصل المنفصل اصلا الذي ليس به. يعني عند هذا لا هيبقى الاولى انه بحلق الشعر يلزم، لان ده اذا كان هذا لجزء ومسحت عليه وشلت الجزء اللي هو جزء فيوم اولى اللي جزء ولا اللي مش جزء، فده اولى. يعني انا حصل المساله بس هتاخد انت الكلام ده، انا بس ايه اذكره لك المساله، لكن عارف يعني هو كده اللي واخد انه خلاص براي. يعني ذكرت لك الاقوال وذكرت لك ايه كلام ايه اهل العلم فيها. انا ما امين ليش راي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، لان النقد لا يثبت الا بدليل وليس عندي دليل، وهذا قصد ذكر رحمه الله رحمه واسعه ماشي، وذكره بجامع المسح، ده ممسوح وده ممسوح وده ممسوح، والفارق بالعكس ده الشعر اولى لانه جزء من الايه، فيكون ده قياس اولى كمان مش قياس ايه. طيب لان العله فيه العله فيه في الثاني اظهر، بنسميه قياس اولى. القياس الاولى اللي هو العله تكون في الفرع اظهر منه فين؟ في الاصل المقيس عليه. طب نكمل بس انا مش انا بس كلكم، ولا ألزم احدا بان ياخذ بما هو، ما لا ألزم، انا بس اوضح لك ترجيحي لذلك، ولا ألزم احدا خد بالك، انما انا اذكر لك المساله وتفصيلها سريعا. هكمل بقى لك عشان ما كملش. لبس الشراب مسح عليه جوبان كم شراب تاني حاجه، ان هو اذا جمع بين جوربين ماذا يفعل؟ اذا كان قد لبس الجورب الاول بعد غسل رجليه الوضوء ثم الثاني، يعني لبسهما معا على طهارة الغسل، يعني لسه غاسل وراح لابس الايه ده ولابس الثاني ايه فويه وطهارة غسل، طهارة ايه غسل، يعني لبس الجورب ده وبعد ساعه ساعتين لبس الثاني وكان لسه على وضوء لسه على ايه، فهذا يمسح على الظاهر منهما لانه لبس على طهارة غسل الرجلين. طيب اذا كان لبس الثاني بعد الحدث فلا بد ان يخلعه ويمسح على نون الاول لبسه على طهارة ثم احدث فلبس الثاني، يبقى يلزمه ان يخلعه. طيب لبس الثاني على طهارة مسح، يعني كان لابس الاول مسح عليه بعد صلاة الظهر راح لابس الايه الثاني لا يخلعه لأن لازم يكون لبس على طهارة غسل. طهارة ايه؟ غسل رجلين. هذا هو التفصيل. طيب ويقول يبين ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم ساق ثم أتم مسح مقيم. من مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم هنا بيقول واحد كان مسافر ومسح وهو مسافر ماشي ثم نوى الإقامة نوى الإيه؟ الإقامة بعد ما مسح يعني هو كان مسافر ثم مسح ثم نوى الإيه؟ الإقامة ده يتم إيه؟ مسح مقيم يوم وليلة خلاص لأنه حال مقيم يعني إذا كان نوى الإقامة بعد يوم وليلة انتهت إيه؟ مدته انتهت إيه؟ مدته. طيب في نصف المدة يتم مسح مقيم وده كلام سليم. طب مقيمة ثم سافر هنا بيقول لك أتم مسح إيه؟ ها مقيم يعني أنت مسحته دلوقتي وانت هنا صليت الفجر ثم انطلقت الساعة 9 إيه؟ إلى القاهرة إلى اسكندرية إلى أي مكان مسافرة ماشي يعني بدأت المسح وأنت إيه؟ مقيم. في الحالة دي بيقول لك يتم مسح إيه؟ مقيم. لا الصواب أنه يتم مسح مسافر أنه يتم مسح إيه؟ لأن العبرة بحالته التي هو عليها وحاله مسافر وحاله إيه؟ فكيف يتم مسح مقيم؟ يبقى الراجح أيوة إذا مسح مسافرا ثم قام أتم مسح مقيم لأن هذه الحالة التي هو عليها وإن مسح مقيما ثم سافر ولازال في مدة المسح فيتم مسح مسافر هذه حالته التي هو عليها. ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة سافرة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. ركز معايا هنا بقى. يجوز المسح على العمامة هنا بيقول بشرط أن تكون إيه؟ ذات ذؤابة يعني إيه؟ ماشي؟ واضح؟ والبعض قال ليس هذا الذي يكشف بالبصوات الذؤابة إنما اللي يشترط عليها المحنكة اللي بتدور تحت الإيه؟ بتلف تحت الحنك دي ماشي لأنها التي يشق نزعها. أما ذات ذؤابة لا وغير ذلك لا لأن ذات ذؤابة ليس عليها دليل. طيب الرابع ذات ذؤابة ولا المحنكة؟ الصواب ما ذكره صاحب الزاد الإمام ابن القيم رحمه الله أنه يمسح على العمام سواء كانت محنكة أو ذات ذؤابة ماشي لأنه جاء النص بالمسح على العمامة بدون تفصيل. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه حديث عام انه ما يتضمن تبع معي رأيت النبي يمسح على عمامته وإيه؟ وخفيه عمامته بدون أن يذكر لها إيه؟ قيدا أو شرطا. فسواء لبس العمامة بذات ذؤابة أو كانت لبسها محنكة ماشي يعني حبكك على رأسي له أن يمسح إيه؟ عليها له أن يمسح عليها ماشي. والنبي لما توضى صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة حديث عن المغيرة بن شعبة خرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضى مسح على ناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. ولذلك بعضهم اشترط أن يمسح الناصية جزء من الشعر ثم يكمل على العمامة وراجح ان هذا ليس بشرط ان لو كانت العمامة رابطة كل الرأس فدي ايه ها له ان يمسح ايه على العمامة ولا يشترط. لكن لو كان يظهر شيء من الشعر من ناصية فانه يمسح ايه الناصية ثم يتم على العمامة. طيب ومن شرط المسح يقول بقى على جميع ذلك اللي هو الايه العمامة والايه والخفين والجوارب أن يلبسه على طهارة كاملة. قلنا طهارة كاملة فين؟ في الخفين والإيه؟ لا ما قلناها خلاص في الخفين والجوربين. الحديث المغيرة لما قل أهويت أنزع خفين النبي فقال دعهما فإني أدخلتهما إيه؟ طاهرتين. واضح؟ طيب العمامة هل يشترط في لبسها أن تكون على الأكثر على أنه على ذلك؟ ولا أجد على هذا دليلا. والراجح في العمامة أنه لا يشترط في المس على اللبس عليه على ظهر، لا يشترط، أنه لم يثبت لم يرد أنه قد لبسها على أو وضع هذا قيدا بش نص بهذا ولم يرد، فالأصل على جواز المسح ولو بغير طهر. ويلحق، انتبه معي، ب هل تجيبها في الآخر بالمسح على العمامة بالنسبة للمرأة قال إيه؟ ها؟ الخمار. وثبت عن أم سلمة أنها كانت تمسح على خمارها، ماشي، كان المرأة كانت تمسح على إيه؟ على خمارها. طيب، يبقى أنا عندي، يقول ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن، ماشي، يحلها إلى أن إيه؟ يحلها. الجبيرة هي ما يوضع على من أعواد أو أخبرك أي شيء صلب أو جبس في الفترة على كسر أو شيء بالإيه؟ بالقدم أو بالرجل أو نحو هذا. واضح؟ الحالة دي يبدو إيه؟ لو أن يمسح إيه؟ على الجبيرة، على الإيه؟ ما لم يتعدى موضع الحاجة إلى أن يحلها. انتبه، إن كان تعدي هذا موضع الحاجة لضرورة عن الربطة أو لتثبيتها فده إيه؟ يمسح عليها. أما إذا كان هذا الشيء إزاي؟ لا حاجة إليه فلا يمسح على الزاي، لازم يزال. إنما العبرة بموضع الإيه؟ ألم مع إيه؟ ما يحتاجه للربط أو التثبيت، للربط أو الإيه؟ أو التثبيت. انتبه، فإن لم يكن أو لم تتم الجبيرة إلا بالرجل كلها أو المكان كله أو خلاص، الطبيب شق صلاً ما ينفعش ولا يمكن وضع تثبيتها، ينفعش أنا ثبتها على جزء، لازم الجزء كله أو كده حسب ما يراه الطبيب. إذا ما استلزمته الجبيرة فهو داخل في موضع الإيه؟ الحاجة، فيمسح إيه عليها كلها. طيب، هل يشترط للمسح على الجبيرة أن تلبس على طهارة؟ البعض ذكر هذا، ولكن في هذا إيه؟ نظر، لأنه مش هيبقى عارف إنه يجيله جبيرة يتكسر بعد ساعة ولا بعد نص ساعة عشان يتوضى، ومش بعد ما يتكسر ورايح إيه؟ وبيصرخ نقول له قمت إيه؟ تتوضى عشان أعمل لك الجبيرة. لذلك الجبيرة تفارق الخفين في أنه لا يشترط إيه؟ ها؟ أن تلبس على طهارة. ثانيا، الوقت والمدة ليست لها مدة إيه؟ إنما مدتها بقدر حاجة المريض إليه، مدتها بقدر حاجة الإيه؟ المريض إيه؟ إليه. طول ما المريض محتاج لها وإيه؟ يمسح عليه. ثالثا، أن الجوربان يمسح ظاهرهما وليس باطنهما، كذا حديث علي، لو كان الدين بالرأي لكان المسح إيه؟ أخذ من أول المسح على هما، فالمسح على هما فقط، ماشي، ومرار اليد بأصابعك، مش لازم كل حتة، بخلاف الجبيرة فتستوعب كلها بالإيه؟ بالمسح، فتستوعب. أنا عندي كم بقى فرق كده بين الجبيرة ها وليه؟ أيوة، ويدخل ويلحق بالجبيرة أي رباط آخر زي رباط الضاغط إلا إذا كان يمكنه أن يحله ولا يتضرر ويغسل، فلا يجب أن يمسح عليه. أما إذا كان الرباط الضاغط ده لازم يفضل إيه؟ خدت بالك؟ وحله خطأ يبقى يمسح عليه أيضا. وقلنا يعمل ايه في المسح يا جماعه هنا؟ ها؟ يعمم ما في الفروق بين دي وده، واضح؟ تقول والرجل والمراه في ذلك سواء. في كل الاحكام دي تمسح الخفين وتمسح الجوربين وتمسح بس على بدل العمامه ليه؟ قال الا ان المراه لا تمسح على العمامه. ليه؟ لانه يتشبه بايه؟ بالرجال، انما من خصائص لبس الرجال. ولعن الله الرجل يلبس لبسه المراه والمرأة تلبس لبسة الايه؟ الرجل. والرخص لا تستباح بالمعاصي، والرخص لا تستباح بالايه؟ بالمعاصي. انتبه معي، فلا تمسح على أنا أكتفي بهذا القدر اليوم معكم بقول هذا الصفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.